أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كتب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إذا تحدثنا عن الإمام الحسين سيد الشهداء روحي فداه، إنما هو حديث عما عندنا من ظرفية تحمل ما يقال في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. يعني كمن يكون واقفا على البحر، فإنه إنما يغرف بمقدار كفه ليروي عطشه، ولا يمكنه أن يغرف البحر بتمامه. فكل من يقول وما قيل وما يقال من عظمة وشموخ، من فضائل ومكارم في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، إنما هو بمنزلة ذلك الشخص الذي واقف على البحر ويملأ يده فقط من ذلك البحر. فما نقوله إنما هو بمقدار أكفنا، ليس إلا، وإلا لا يعرف حقيقة الإمام الحسين إلا من خلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. إلا أنه أراد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يتكامل في حياته، وجعل الطريق الكمال مفتوحا له. هذا الطريق التكاملي والكمالي بدايته الإنسان، يبدأ من نفسه، نهايته الله جل جلاله. موضوع مهم. الإنسان في كماله وتكامله عندما يريد أن يتحرك إلى هدف مقدس وهو الكمال، فبدايته من نفسه يبدأ، من عرف نفسه فيبدأ من نفسه، في معتقداته، في سلوكه، في أخلاقه، في كل شيء. الإنسان أول ما أول يبدأ بنفسه فيتحرك. كل ما سوى الله له نهاية، كل ما سوى الله له نهاية، في دائرة الإمكان له نهاية. الشمس لها نهاية، يوما ما تطفئ الشمس، وإذا الكواكب اندثرت تندثر، النجوم الكواكب كلها لها نهاية، العالم لها نهاية، الدنيا لها نهاية. الشيء الوحيد الذي ليس له نهاية هو الإنسان، لأنه يرجع إلى ربه وإلى ربك المنتهى، لأنه وإليه راجعون. لأنه وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فحينئذ هذا الإنسان بعظمته يمشي في سلوكه إلى الله جل جلاله. إلا أنه في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا يمكنه أن يصل بمفرده، بل لا بد له من قائد يقوده والسائق يسوقه، القائد من أمام والسائق من خلف، بين الفرق بين السائق والقائد، يقوده ويسوقه حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه الإنسان من عظمته أنه مركب، مركب من علم وجهل، من نور وظلام، من باطل ومن حق، من نفس أمارة بالسوء ومن نفس مطمئنة ترجع إلى ربها راضية مرضية. مركب عجيب غريب الإنسان، ذلك الكائن الذي لا يزال مجهولا. الإنسان لا يزال مجهول، ما حد يعرفه حقيقته واقعه مجهول، يحتاج إلى من يعاضده، يحتاج إلى من يرشده، من يهدي، الأنبياء، الكتب السماوية، الأوصياء، الأولياء. وكل الكتب السماوية والأوصياء والأولياء جمعوا في الإمام الحسين، هذا ما أعتقده، وعندي برهان وأدلة على ذلك، جمعوا في الإمام الحسين. حسين مني وأنا من حسين، كل ما في الخلق يكون في رسول الله، في الإنسان الكامل. أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ الإنسان الكامل هو العالم الأكبر. في الإنسان الكامل الرسول الأعظم، والرسول الأعظم تلخص وتجلى في الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا كلما نتحدث عن الإمام الحسين إنما نكون في بداية الطريق. معشار عشر في الحديث الشريف، نزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، لن ننفي التأبيد، يعني أبدا ما توصل إلى حقيقتنا، إلى ماهيتنا، إلى جوهرنا، إلى كنهنا، ما توصل. ولن تبلغوا، وما تقولوه فينا إنما هو عشر معشار. عشر معشار يعني واحد من مئة، عشر معشار أو معشار عشر يعني واحد من مئة. كل ما يقال في أهل البيت من الأولين إلى الآخرين إنما هو واحد من مئة، بعد 99 باقي يوم القيامة تكشف لنا حقيقة أهل البيت، تكشف لنا حقيقة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فما يقال ربما عند البعض يقال هذا غلو، وذولا غلات، والشيعة غلات، لأنه ما عندهم علم، ما يعرفون الحقيقة أصلا، ما يعرف الكون شنو، ولا يعرف ما وراء الكون والمقصود من هذا الكون، أنه المقصود من هذا الكون شنو، لما خلق الإنسان. الإمام الصادق روحي فداه يقول جمع علم الأولين والآخرين في أربع كلمات، علم الأولين والآخرين، أنه من أين أتيت وإلى أين أذهب وماذا يراد مني وما الذي يخرجني من ديني، علم الأولين والآخرين. الآن كثير من الناس غافلين أصلا، كل إلا شذ وندر قليل من عبادي الشكور، الكل غافل. أكثر الناس يعيشون في هامش الحياة، ما حد ما يعيش المتن، متن الحياة أنه الله سبحانه وتعالى ماذا أراد منا، ما حد ما يعيش هذا المعنى، إلا شذ وندر. لذا عندما نغور في معرفة أهل البيت البعض ما يتحمل، حتى ربما من جماعتنا، من جماعتنا ربما ما يتحمل. طبعا من حقه، لأنه الإيمان درجات، 400 درجة عندنا، وعندنا في الحديث الشريف أئمتنا أدبونا أنه من كان في الصف الثاني من المعرفة ما إلى حق أنه يغير على الصف الأول، يضغط على الصف الأول، لا، إلى حق أنه تعالوا، قل تعالوا، يأخذه إلى الصف الثاني ثم يذكر له ما في الصف الثاني من حقائق من أسرار. أما هذا هو في الصف الأول وتتملي عليه الحقائق والأسرار، ربما يكفر، لأنه ما عنده تلك الظرفية. هذا لازم أول تعالوا، وقل تعالوا، تعالوا أنت على فوق من العلو. ليش الرسول العظيم يقول لأهل الكتاب قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا صعد فوق من العلو. لذا احنا لازم نزيد في ثقافتنا، في معرفتنا لله، لرسول الله، لأهل البيت، للإمام الحسين، باعتبار أنه الأيام أيام حسينية. لذا اخترت هذا الموضوع، وإلا إذا أردنا أن ندخل في معرفة أمير المؤمنين فحدث ولا حرج، في معرفة رسول الله أصلا لا يمكن لنا أن ندرك الحقيقة النبوية وكذلك الحقيقة القرآنية. القرآن نزل على أربع أوجه عن الإمام زين العابدين: ألفاظ لعامة الناس، ومعاني للخواص، وإشارات ولطائف للأولياء، وحقائق للأنبياء. إذن في القرآن أكو حقيقة، أكو لطيفة، أكو معنى، أكو لفظ. أكثر الناس، عامة الناس الآن يسيرون في الألفاظ فقط، يسبرون في الألفاظ، في عالم الألفاظ. يجود خوش يجود مثلا، يقرأ خوش يقرأ، تجويد تلاوة خوش تلاوة مثلا، تلاوة اللي الله الله بها وما شابه ذلك، قرار وجواب وجواب الجواب، يعني كأنما مثل أدوات الموسيقية وما شابه ذلك. شوف في عالم الألفاظ القرآنية. أما القرآن معناته وقل ربي زدني علما، ما يقارب أكثر من 40 معنى استخرجت من هذه الآية الشريفة، اللي يفيدنا في عصرنا أنه ليش الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه وقل ربي زدني علما. الله أعطاه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، الخير الكثير، القرآن، فاطمة الزهراء، نسب فاطمة الزهراء، معاني الإسلام، معاني عديدة، أعطيناك الكوثر. لكن مع ذلك يا رسول الله وقل ربي زدني علما، أطلب العلم مني، زيادة العلم أطلبها مني. رسول الله لولاك لما خلقت الأفلاك، لولاك العلة الغائية لكل الخلق الرسول أعظم، هذا ما نعتقده. لكن مع ذلك هذا الرسول بعظمته الله يقول له أطلب مني وقل، يأمره، قل فعل أمر، وقل ربي زدني علما، ربي أريد علم، أريد علم. رسول الله يقول له يا ربي زدني علما، أريد علم. فنحن أمة الرسول لابد أن نقول في دعائنا في قنوتنا ربي زدني علما، ونحضر ونطلب، لأنه مجرد دعاء من دون عمل، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر في الحديث الشريف، الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. الواحد يرمي سهم لكن ما بي وتر، قوس ما بي وتر، فما راح يصيب الهدف. لذا وقد ربي زدني علما، نريد أن نزداد معرفة في الإمام الحسين. الإمام الحسين مصباح هدى، هو نفس سيتجسد فيه المصباح. الحسين بنفسه يكون مصباحا، مو بقوله، بسيرته، بأفعاله، بتقريره، ذلك أشعة المصباحية النورية. صلوا على محمد وآل محمد. أعيدها ثانية. سماحة الشيخ آية الله شيخنا الأنصاري الشيرازي، قد حضرت عنده قبل 30 عاما منظومة السبزواري، فهو أستاذي، وأنا من الأدب أنه أسكت في حضور أستاذي. حجر من خدمة شما منظومة خندم أدب إن أسكت ساكت بشار على إجازة مديد بحث و ادامه بدم. با اجازه شما حاجا، لسلامته و لطول عمره صلوا على محمد و آل محمد. فنريد أن نعرف الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى قد كرمه بكرائم، ولازلنا وإياكم في الكرامة الحسينية، الكرامة الإلهية التي تجلت في الإمام الحسين. الله كرم الإنسان ولقد كرمنا بني آدم، وفضل بعضهم على بعض بالإيمان بالعلم بالتقوى، أكرمكم عند الله أتقاكم، بالجهاد فضل الله المجاهدين، ثم اصطفى واختار من البشرية أنبياء، ثم اصطفى واختار من البشرية 14 معصوم، فكرم الأنبياء بكرائم خاصة بهم، كما أنه كرم 14 معصوم عليه الصلاة والسلام بكرائم، وهذا ما ذكرناه بالتفصيل. وبقي الكرامة الحسينية، زبدة البشرية الإمام الحسين، فالله سبحانه وتعالى كرمه بكرائم. الكرامة الأولى التي تحدثنا عنها بالتفصيل أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمامة في ذريته، جعل الأئمة التسع الإمامة والولاية والوصاية كما في الأحاديث المستفيضة في هذا الباب، جعلها في ذريته، وتحدثت عن هذا الموضوع. وأما الكرامة الثانية فجعل الشفاء في تربته، وذكرت الأحاديث التي تدل بوضوح على هذا المعنى، إلا أنه يا ترى هل مع رعاية الشرائط والأدعية أو أنها مطلقة، هذا ما ذكرته بالأمس. ولكن كما يقال الاعتراف بالخطأ فضيلة، وأن الله سبحانه وتعالى قد أدبنا في كتابه الكريم في قوله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لأن القول كالمعاني الأربعة التي ذكرناها، منها قول رديء وأردأ وحسن وأحسن، فعندنا أربع أقوال. فالمؤمن إنما يتبع الأحسن دائما، يأخذ الأفضل دائما. وبما أنه غير المعصوم غير معصوم، يشتبه يخطأ، فلذا بالأمس أنا عندي اشتباه، أردت اليوم أن أعتذر وأصحح الخطأ قربة الله تعالى. الاشتباه الأول أنه ذكرت الرواية عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه، ولكن في أثناء البحث تعرضت إلى جابر الأنصاري، فصار خلط بين جابر الجعفي وجابر الأنصاري، على أنه جابر الأنصاري رضوان الله تعالى الرسول الأعظم أخبره أنه سيدرك الإمام الباقر ويبلغه السلام. هذا أول اشتباه صار، يعني كما يقال أنه خط على خط، باعتبار معلومات في ذهني بعض الأحيان كثيرة فتصطدم بعضها مع بعض فيلتبس الأمر، فأعتذر. والثاني أنه يستحب تحنيك المولود، لأنه ذكرت من بركة التربة الحسينية أولا عندما يولد المولود أول شيء يستحب للمولود أن يحنك. الإمام الصادق روحي فداه قال حنكوا أولادكم فإنها بتربة الحسين، حنكوا أولادكم بتربة الحسين فإنها أمان، في رواية فإنه، في رواية أخرى فإنها، فإنه فإنها أمان. لذا يستحب تحنيك الطفل. تحنيك الطفل كما هو المتعارف أنه مثلا القابلة ربما أو الأم أو غير ذلك يضعون شيء من تربة الإمام الحسين على الإبهام، ثم بعد ذلك يضعونه فوق الحنك الفوقاني، يعني يدخلون الإبهام في فم المولود ويضعون تلك التربة على حنك الفوقاني، هذا هو الذي يعبر عنه بالتحنيك الظاهر هذا. فعلى كل حال يستحب تحنيك الطفل. ومن فوائد وعوائد التربة الحسينية أنه يستحب أن يوضع مع الميت كما ورد في الحديث الشريف رواية في هذا الباب، وإن كانت الروية وأنه يدل على أنه رواية ضعيفة السند، ولكن من باب التسامح في أدلة السنن عندنا أنه في مثل المستحبات والمندوبات لا يضر إذا كان السند ضعيفا. على كل حال يستحب أن يوضع مع الميت تربة الإمام الحسين أمام وجهه في الحديث الشريف، كما يستحب أن يكتب على كفنه آيات ودعاء جوشن كبير بتربة الإمام الحسين. الذي يستفاد من هاتين العمليتين، أنه عند المولود عندما يولد يوضع ويحنك بتربة الإمام الحسين، وعندما يوضع في قبره يوضع معه تربة الإمام الحسين، ربما معناته على أنه الإنسان الشيعي الموالي المحب لأهل البيت والإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حياته كلها تكون حسينية منذ ولادته وإلى آخر لحظة من وجوده في هذه الحياة الدنيا، وعندما يوضع في لحده في قبره ويوضع عليه التراب يعني ينقطع عن هذه عن ظاهر الأرض، ينقطع ويكون في باطنها، فإنه على ظاهر الأرض يكون الإنسان دائما حسينيا في أول طفولته، يجعلون مع تربة الإمام الحسين أول ولادته وآخر لحظة من حياته أيضا يجعلون معه تربة الإمام الحسين. معناته شنو؟ معناته أنه دائما تعيش التراب الحسيني. التراب الحسيني ماذا يرمز؟ يرمز إلى الشهادة، إلى التضحية، إلى الفداء، يرمز إلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يرمز انتصار الفضائل على الرذائل، يرمز انتصار الإيمان على النفاق، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد نافقت. فلذا أردت الإصلاح في أمة جدي، الإصلاح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن الغفلة أخذت الناس أنذاك، الغفلة والنفس الأمارة بالسوء والشيطان هذا المثلث قد تغلب على أمة النبي أنذاك. فلذا الإمام الحسين خرج ونهض من أجل أنه يثبت هذا المعنى، أن يريد الإصلاح في أمة جده، مو الإصلاح في أمة اليهود وأمة المسيح، لا في أمة جده، لأنه الخطأ الذي صار سبب إلى انحراف مسيرة الإسلام ومسير القرآن كان السبب لأن ينهض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا هذه التربة الحسينية ترمز إلى هذا المعنى. فالإنسان عندما من طفولته إلى رحلته يكون مع هذه التربة الحسينية، وأنه كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء، معناته أنه أنا دائما داعيش الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. لذا تشوفون الآن أطفالنا صغارنا كبارنا شبابنا نساءنا رجالنا علماءنا عوامنا كلهم ينادون يا حسين. ليش؟ هذا سر إلهي، الإمام الحسين سر من الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا السر في الإمام الحسين لتقبله تلك الشهادة الفجيعة التي أبكت السماوات والأرض، لأنه قبلها باعتبار ذكرت هذا المعنى أنه عرضت الشهادة على الخلائق لم يقبلها إلا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فالله كرمه بهذه الكرائم الخاصة والتي امتاز بها الإمام الحسين، أن جعل الذرية، أن جعل الإمام في ذريته، وأن جعل الشفاء في تربته، وأن جعل من فوائد التربة الحسينية أنه أمان من كل خوف، كما الحارث يسأل الإمام الصادق عندي أمراض كثيرة، فالإمام يقول له عليك بقبر الإمام الحسين، بطينة الإمام الحسين، طينة القبر وتربة القبر، فإنه أمان من كل خوف، ثم يعلمه دعاء كما هو مذكور في بحار الأنوار، دعاء يعلمه أنه عندما تستعمل كما ذكرت بالأمس بعض الأدعية التي تتعلق بهذه التربة تستعملها، أنه تقرأ هذا الدعاء فإنه يؤثر، وإنه شفاء من كل داء وأمان من كل خوف. هذه من بركات التربة الحسينية. من بركات التربة الحسينية كما ذكرت أنه يوضع مع الميت، أكفت قصة مذكورة في الحدائق محقق البحران رحمه الله عليه، وكذلك على ما في بالي في بحار الأنوار، على أنه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في عصره كانت امرأة زانية والعياذ بالله، ثانية وأنه يصير عندها مولود من الزنا فتحرق أولادها، تزني ويصير عندها مولود وتحرق أولادها فماتت، أرادوا أن يدفنوها. أنا دا أتكلم باللغة الفصيحة في حضور أستاذي حتى أنه المعلومة هم يعني تصل إلى أسمع أستاذي أيضا باعتبار لا يتفاعل مع اللغة الشعبية ومع اللغة الدارجة، فلذا بعض الأحيان يشوفون إذا أتكلم بلغة الفصحى السبب هذا. على كل حال فالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في عصره أخبروه على أنه هذه المرأة التي ماتت وهي زانية كل ما ندفنها فإن الأرض تخرجها. كل ما ندفن هذه المرأة الأرض تزوعها كما يقال. فماذا نفعل؟ الإمام الصادق روحي فداه أعطاهم التربة الحسينية، قالوا ضعوها معه. فما أن وضعوا التربة الحسينية إلا وقبلت الأرض تلك المرأة الزانية ببركة تربة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أفلح من صلى على محمد وآل محمد. لا تعجب، الله كريم، الله رحيم، الله يريد يبين مقام الإمام الحسين، عزيز الله يريد يبين مقامه، لذا يجعل مثل هذه الكرامات. بعض الأحيان يشوفون كل سنة أيام محرم تصير كرامة من الكرامات الآن متداول عندنا. ليش هالشيء يصير؟ أنا بنظري السر أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يجدد محبة الإمام الحسين والاعتقاد بالإمام الحسين عند الموالين وعند المحبين. لذا أشوف فيما بينهم يتناقلون كرامة من الكرامات، تارة بحرين، تارة بالكويت، تارة ما أدري بإيران، تارة بالعراق، أشوف في قرية من القرى فكرامة من الكرامات الحسينية تحدث في كل سنة تقريبا. هذا السر على أنه الله سبحانه وتعالى يريد أن يظهر الإمام الحسين. لذا أشوف بالملايين يشتاقون إلى زيارة الإمام الحسين، بالملايين يشتاقون إلى زيارته مشيا على الأقدام في يوم الأربعين. بعد هذا يشوفها بعيوننا. هذا السر، الشايب اللي ما يقدر يمشي أقدام، وإذا يمشي مئات الكيلومتر مشيا على القدم، هذا هو يعني الإنسان عندما ينظر هذا المشهد واقعا ينبهر. لذا أشوف العدو الآن مركز على القضية الحسينية، يحاول أنه هاي القضية الحسينية بأي شكل من الأشكال يهدم مبانيها، يهدم أساسها، يهدم شعائرها، شعائر الحسينية، حاول أنه يهدمها. لكن الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله، لكن الله أبى إلا أن يتم نوره. هذا نور الله، الإمام الحسين نور الله، مصباح الله، مصباح الله كتب على عرش الله بلون أخضر لون المعرفة. الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. من بركات التربة الحسينية أنه يستحب أن يجعل سبحة الإنسان من التربة. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام المؤمن لابد له لا يستغني عن أربعة أمور: المسواك، ومنه السبحة الحسينية من التربة الحسينية. أنه كل مؤمن عنده تربة سبحة حسينية، فإنه عندما يذكر الله سبحانه وتعالى بهذه السبحة الحسينية 33، طبعا أساسا من جت التربة الحسينية والسبحة الحسينية؟ أساسا من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، لأنها عندما كانت تسبح التسبيح الزهرائي المعروف 34 و33 و33، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، جعلت لها سبحة من تربة. فلما استشهد حمزة رضو الله تعالى عليه جعلت من قبره سبحة وتسبح، وكان هذا الأمر سائر بين المؤمنين والمؤمنات إلى أن استشهد الإمام الحسين، فجعلت السبحة من تربة الإمام الحسين، لأنه كان يطلق من قبل سيد الشهداء على حمزة، فلما قتل الإمام الحسين اختص هذا الاسم بالإمام الحسين، يعني عرف هذا الاسم عند إطلاقه، يعرف على أنه هو الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فلذا صارت السبحة سبحة حسينية. وأحاديث كثيرة عن صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام أنه يغفر له حتى ولو لم يذكر الله، فإنه بمجرد هذه السبحة تدور بإيدك، بمجرد ما تدور السبحة بإيدك يكتب لك ذكرا. وفي حديث آخر عندما تذكر يكتب لك بكل خرزة، بكل سبحة يكتب لك 40 درجة من الثواب. وإذا لم يذكر ويدير السبحة بيده، بيده عادة يدير السبحة، فإنه يكتب له عن كل خرزة يكتب له 20 درجة من الثواب. هذا يدل على شيء، يدل على عظمة هذه التربة. وإذا كانت تربة بهذه المنزلة عظيمة فما بالك بالإمام الحسين. تربة تنسب إلى الإمام الحسين تكون عظيمة، فيها الشفاء. سيدنا البرجوزي رحمة الله عليه قصة معروفة، في أيام شبابه ابتلي برمد، عيونه صار بها رمد ما قام يشوف. فبأيام محرم يوم العاشر برجر سمع طبول وعزيات، قال لهم طلعوني أشوف العزة، أشترك بالعزة، وهو شاب فطلعوه. فيقول أخذ الطين، شايفين أنه بيوم عاشر يخلون طين طاسة طين ويقينون بها وجوههم صدورهم علامة العزاء، هذه موجودة الظاهرة في إيران. فشاف أنه هاي طاسة بها طين، طبعا طين يجعلوه من تربة الإمام الحسين، عن تربة يجمعوها ويكسروها وبعدين يجعلوها طينا. فيقال أخذ من هذا الطين ووضع على عينه، فما أن وضع على عينه إلا وشافاه الله سبحانه وتعالى من الرمد. ويقال إلى آخر حياته ما كان يستعمل مناظر، أنه نور عينه الله سبحانه وتعالى ببركة تربة الإمام الحسين، تربة الإمام الحسين. فإذا كانت تربة هذا المقام فما بالك بصاحب هذه التربة. لذا معرفة الإمام الحسين خارج عن تصور البشر، مستحيل أنه البشر يقدر يدرك الإمام الحسين، حقيقة الإمام الحسين أبدا. إحنا التربة ما نقدر ندركها، الآن التربة بعضنا ربما يشكك فيها والعياذ بالله، بعض المسلمين طبعا، شيعتنا الحمد لله من المخلصين من الموالين لا شك عندهم في ذلك، ولكن بعض المسلمين ربما يشكك في هذه القضايا، فكيف بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. وأخيرا من بركات التربة الحسينية، هذا موضوع جيد ولطيف، لدقائق سأكون معكم في هذا الموضوع، طبعا موضوع مفصل ولكن إجمالا، أنه السجدة على التربة الحسينية، السجود الجماعة لا سيما الخط الوهابي الآن هجماتهم علينا أنه أنت الشيعة عباد الصلاة، حتى في كتبهم يكتبون ذلك، في فضائياتهم، في كتبهم، في محافلهم الخاصة والعامة، أنه الشيعة يعبدون الصنم، والدليل على ذلك أنه عندهم تربة حسينية يشيلوها، وهذه التربة هو صنم، فيشيلوها ويسجدون على الصنم. طبعا عندي كتاب الآن ربما بعد شهر يخرج من الطابع، حكم المعبود فيما يصح عليه السجود، ما أكثر من 200 صفحة حول هذا الموضوع بالخصوص من ناحية الفقهية ومن ناحية الاعتقادية، بحث مفصل على أنه يصح ما يصح عليه السجود عند السنة وعند الشيعة، وأنه رسول الله كان يصلي على خمرة، كان يصلي على حصير، وكان يصلي على الحصى، هذه أدلة ثابتة عند السنة وعند الشيعة. فعلى كل حال ما نعتقده أنه نحن عندما نسجد على التربة الحسينية لا سجود للتربة حتى يقال أنه هذا سجود للصنم أو للتراب كما تسجد لله سبحانه وتعالى، إنما نسجد على التربة لله سبحانه وتعالى، ففرق بين السجود له والسجود عليه من ناحية اللغوية ومن ناحية النحوية والعربية، فرق بين أنه يسجد له، يسجد لله، يسجد للصنم، وتارة نقول لا يسجد عليه لله سبحانه وتعالى. فنحن إنما نسجد على التربة الحسينية لا سجودا للتربة، إنما سجودا على التربة، كما أنت تسجد على الفرش، السني يسجد على الفرش وعلى غير الفرش، نحن نسجد على التراب، لأنه عندنا في مذهب أهل البيت عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز السجود إلا على ما يصح السجود عليه من الأرض وما ينبت من الأرض غير المأكول والملبوس، إذا كان من المأكول والملبوسات ومفروشات وما شابه ذلك لا يصح السجود عليه، هذا فقهنا، فقه الجعفرية. أما أنه ترجع هذا الأمر عندما أسجد على التربة الحسينية لأني أعتقد بهذه التربة الحسينية كما قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وكان يفعل ذلك، كان يفرش عندما يسجد يفرش منديلا فيه تراب، سئل يا ابن رسول الله ما هذا؟ قال هذا تراب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فكان يسجد على التراب. في ذلك الزمان كان تراب، بعدين الشيعة شوي شوي هذا التراب سووه على شكل تربة، هو التربة يعني تراب، ليس إلا تراب مخلوط بالماء يسمى تربة، تربة الحسينية، فكان يسجد على التراب، يصح السجود بلا شك مما اتفق عليه أهل القبلة جميع المسلمين على أنه يصح السجود على التراب، سواء كان التراب المدينة، تراب النجف الأجرف، تراب كربلاء، أينما كان يصح السجود على التراب، هذا ما لا شك فيه. إلا أنه نعتقد في تربة الإمام الحسين أكو خصوصية كرامة، لأن الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين في هذه الكرامة العظيمة أن جعل السجود على تربته تخرق الحجب السبع. هذا شنو؟ عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام السجود على تربة الإمام الحسين تخرق الحجب السابع. هذا يحتاج إلى بيان. إحنا عندنا في العرفان، وشيخ العرفان نحن الآن بحضوره، وأنا كما يقال باللغة الفارسية دارس دوران فاس لهم حجر. عندنا في العرفان الحجب على نحوين، حجب نورية وحجب ظلمانية. حجب النورية هاي من باب أضف إلى معلوماتك، أنا أريد أثقف الشباب بالخصوص شباب المجلس، أريد أثقفهم وشباب اللي بعدين يتابعوني على الفضائيات، أنه إحنا عندنا حجب منها ظلمانية ومنها نورانية. حجب جمع حجاب، الحجاب الذي يكون بيني وبين ربي. عندما يقال حجب في الزيارات في الروايات وما شابه ذلك في الكلمات العرفانية عند علماء الأخلاق، عندما يقال حجب يعني يقصدون أنه الحجاب الذي يكون بين العبد وبين ربه. المعاصي حجب، المعاصي حجاب، كما نقول في زيارة أئمتنا عندما نستأذن الدخول نقول أحياء عند ربكم ترزقون، أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، ترون مقامي وتسمعون كلامي وتردون سلامي، لكن الذنوب هي التي حجبت بيني وبينكم. هذا ما نعتقده. فعندنا حجب، حجاب بيني وبين ربي. هذا الحجب على نحوين، تارة تكون حجاب ظلمانية وتارة تكون حجاب نورانية. في دعاء، دعاء مناجاة الشعبانية إشارة إلى الحجب النورانية على أنه إلهي ارفع حبلي كمال الانقطاع إليك حتى تخرق أبصار قلوبنا حجب النور، حجب نورية. أكون هاي الحجب النورية من جاية؟ عندنا روايات في هذا الباب، واحدة من الروايات عندنا 7000 حجاب، حيث أنه الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بالسجود قبل ذلك أكو حوار بين رب العالمين وبين الملائكة، وهو قالهم أنا أريد أن أخلق إنسان. قالوا تخلق واحد اللي يسفك الدماء، لأنه شافوا هذا الذي يخلق صورته له باطن، وكل من عنده بطن كما يقال هكذا، أنه اللي عنده بطن أجوب لابد أن يمليه، وإذا أراد أن يمليه إنما يمليه بالشهوة وبالغضب لجلب النفع ودفع المضرة، عنده قوتين شهوة وغضب، وأينما تكون الشهوة والغضب كان سفك الدماء. سفك الدماء نتيجة الشهوة والغضب، ليش يدعون كل الناس لو على الشهوة لو على الغضب، واحدة من الاثنين. فأينما تكون المعركة أساس الشهوة والغضب، إما يفتح البلاد لأنه في مقام الغضب والانتقام وما شابه ذلك، وإما أنه يريد يكسب البلاد غنائم يكسبها شهوة يكسب فيكون الحرب. هاي الحروب كلها أساس الشهوة والغضب. فرأوا هذا البطن أجوف خالي، قالوا مثل هذا سيسفك الدماء في الأرض. فقالوا نحن نسبحك ونقدسك، احنا نسبح ونقدس الله سبحانه وتعالى. كما يقال أن هذا الاعتراف من الملائكة لم يكن من الأدب أن يعترض على الله سبحانه وتعالى مثل هذا الاعتراف، فلذا حجبهم ب7000 نور. كانوا يرون نور الله سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، كانت الملائكة ترى نور الله سبحانه وتعالى. فلما اعترضوا هذا الاعتراض الله سبحانه وتعالى حجبهم 7000 حجاب، هاي الحجب نورية، بحيث ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى، فاشتاقوا إلى الله وإلى رؤية نور الله سبحانه وتعالى، فأخذوا يطوفون حول عرشه. هسه العرش شنو؟ هذا يحتاج إلى بحث. فأخذوا يطوفون حول عرشه، كل طواف واحد طافوه الله سبحانه وتعالى رفع عنهم 1000 حجاب. طافوا الثاني 1000 الثاني ارتفع، طافوا الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، كل الحجب النورية ارتفعت بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ورجعوا إلى الحالة الأولى من بركة الطواف حول العرش. لذا صار الطواف حول العرش سبع أشواط، هاي سبع أشواط مأخوذة من طواف الملائكة حول العرش الإلهي، وبكل طواف رفع لهم 1000 حجاب نوري. زين، في مقابل هذه الحجب النورية أمهات الحجب النورية عندنا، كما أكو عندنا حجب ظلمانية أفرض إذا كانت تعرف الأشياء بأضدادها، إذا كان عندنا حجب نورية 7000 اعلم أنه عندنا حجب ظلمانية أيضا 7000، لكن هاي 7000 ترجع إلى 7، 7000 ترجع إلى 7. يقال في الحجب الظلمانية 7000 ترجع إلى 7 حجب ظلمانية، وهي عبارة عن الكبائر 7 المعروفة. عندنا في الكبائر 70 كبيرة، هاي الكبائر ترجع إلى 7 كبائر. الكبائر 7 تعتبر هي الحجب الظلمانية بين العبد وبين ربه، منها الشرك، عقوق الوالدين، قذف المحصنة، أكل مال اليتيم، الزحف، الفرار عن الزحف، هذه تعد من الكبائر ومن الحجب الظلمانية بين العبد وبين ربه. وعندنا حجب في الأخلاق ظلمانية أيضا، هذه في الأفعال، عندنا في الصفات حجب ظلمانية. يقال على أنه أمهات الأخلاق، أمهات الأخلاق يعني كل الفضائل الأخلاقية ترجع إلى 4 صفات أخلاقية: الحكمة والعفة والعدالة والشجاعة، الأربعة عندنا. بعد كل الفضائل اللي عندنا ترجع إلى هاي الأمور الأربعة. هاي الأمور الأربعة هو الحد الوسط. الحد الوسط يلزم أن يكون له طرفان، طرف إفراط وطرف تفريط. الإفراط والتفريط من الرذائل، والجاهل إما أن يكون مفرط أو مفرط، فحينئذ يلزم أن تكون الرذائل من الجهل والفضيلة من العقل، جنود العقل وجنود الجهل. فعندنا الأمهات الأخلاقية في الفضائل 4، أطرافها راح يصير جهد 8، إلا أنه يقال العدالة ليس لها طرفين إنما لها طرف واحد وهو ضد العدالة الظلم، لذا قالوا العدالة يقابلها الظلم، والبقية 3 إلى طرفين، طرف إفراط وطرف تفريط. مثلا الشجاعة، الشجاعة حد الوسط، إفراطه هو التهور، أنه الإنسان يكون متهور بدون عقل بدون تأمل بدون دراسة يقدم في المهالك يلقي بنفسه إلى التهلكة، هذا تهور، هذا مذموم عقلا ونقلا. وعندنا جبن، تفريط التهور، جبن، جبان، خايف، خاف، جبان. الشجاعة لا تهور ولا جبن، جبان، إنما هو الحد الوسط الشجاع. فالإفراط والتفريط يعد من الرذائل، هاي 2 من الرذائل، حجابين من الحجب 7 الأخلاقية، والحجاب الآخر بالنسبة إلى الشهوة. العفة إنما هو حد وسط بين الشهوة، لأن الإنسان قلت لك عنده قوة الغضب وقوة الشهوة، فقوتي الغضب والشهوة، قوتي الغضب والشهوة، يتولد منها الأمهات الأربع الفضائل والرذائل 7. الرذائل 7 بالنسبة إلى العفة هو الحد الوسط بين الإفراط في الشهوة، الشره يسمى الشره، وبين التفريط في الشهوة هو الخمول، لو خامل حتى زواج ما يتزوج، لو الشوفة يرتكب المحرمات في الشهوة ويترك حتى الحلال يتركه ويرتكب المحرمات والسباح والعياذ بالله، يفرط في الشهوات، هذا عند الشره، فيكون حينئذ بين الشره وبين الخمول إفراط وتفريط، الحد الوسط العفة. فصار عندنا 4 من الرذائل. والحكمة عندنا لو أبله وهو التفريط في الحكمة، الحكمة يعني العلم، حد الوسط، لو أبله لو جربزه، بعض الأحيان يكون ذكي بحيث ذكاء يجره إلى الجناية، ذول الجنات كثير منهم من الأذكياء من العباقرة، أنه يسوي لك في الجناية مثلا أفرض سرقة عالمية بحيث العالم ينتهش أنه هذا شلون فكر ودبر وقدر أنه يسرق هذه السرقة، هذا يسموه جربزة باصطلاح علماء الأخلاق. فلذا بين إفراط وتفريط الحد الوسط هي الفضيلة. فصار عندنا سبع رذائل يسمى بالحجب الأخلاقية السابعة، وكل الرذائل ترجع إلى هذه السبعة. طبعا هناك قول لبعض الأعلام على أنه العدالة إلى أيضا إفراط تفريط، الإفراط هو عبارة عن الظلم والتفريط عبارة عن الانظلام الذي يسمى بالضيق، هذا بحد أخلاقي لا نتعرض له. على كل حال عندنا حجب نورية عملية وهي عبارة عن الشرك وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين واللي ذكرناها سبعة من الكبائر، وعندنا أخلاقية وهي الأمور السبعة، في مقابلها عندنا الحجب النورية أيضا سبعة. الحجب النورية طبعا سبعة أمهات الحجب، ها وإلا ترجع إلى يعني نهايتها إلى 700 إلى 7000، لكن أمهاتها ترجع إلى هذه الحجب السبعة. الحجب السبعة النورية عبارة عن النفس، النفس حجاب نوري، والقلب حجاب نوري، والعقل والروح والسر والخفي وأخفى، هذه أمور سبعة الحجب النورية. فالذي يريد أن يصل إلى ربه قاب قوسين أو أدنى من العلي الأعلى لا بد أن يتعدى هذه الحجب الظلمانية كلها والحجب النورية كلها والمدائن العشقية سبعة كلها، هذا الشهر إيش لازم كلها يتعداها إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وحينئذ عندنا في الحديث الشريف الصلاة عمود الدين كما تعلمون، إن قبلت قبل ما سواها. الصلاة من يصليها، حديث مفصل عن ابن مسعود عن رسول الله أنه كان يمشي معه فأخذه رسول الله بيده وأخذ يذكر له هذا الحديث، أنه عندما يصلي الإنسان صلاة ترفع، تأتي الملائكة ملائكة الصلاة ترفع صلاته إلى السماء، لأن هذه الصلاة لازم تصل إلى الله سبحانه وتعالى، صلاتي يومية عندما أصليها لازم تصل إلى الله سبحانه وتعالى، فتأتي الملائكة لكي توصل صلاتي إلى الله. سبع سماوات عندنا، سبع حجب، هاي سماوات حجب، حجب نورية، سبع حجب عندنا، فصلاتي لما تصعد إلى السماء الأولى ملائكة السماء يوقفون الملائكة اللي بيديهم الصلاة يقولوا وقفوا، فينظرون إلى المصلي إذا كان في قلبه حقد أخيه المؤمن مثلا، واحدة من الرذائل، الله سبحانه وتعالى يأمر الملائكة أنه اضربوا هذه الصلاة على رأس مصليها فإني لا أريدها، هذا حجاب، حجاب منعت من رفع الصلاة، فيضرب على رأس المصلي. عندنا في الحديث الشريف أمين المؤمنين روحي فداه، عجيبة هذه الرواية واقعا عجيبة، أنه عندما كان يصلي كان يغير مكانه، قال يا أمير المؤمنين لم تغير مكانه، قال أخاف أنه صلاتي ترجع على رأسي وتضربني. فالصلاة عندما تصعد يرجعوها الملائكة تضربوها على رأس صاحبها، لا أقبل هذه الصلاة أنا لأنه في قلبي حقد مؤمن، لا ما عنده حقد، إنسان نظيف قلبه نظيف رحيم ودود عطوف شفيق، ما عنده حقد على أخيه، لا على قرايبه ولا على ابن عمه ولا على أخوه ولا أي واحد، شوف الناس يحب الناس كلهم، أكو يحب الناس كلهم، يحب الخير للجميع. هذه صلاة تصعد إلى السماء الثانية، الملائكة الثانية يقولوا قفوا خلينا نشوف صلاته، يفتحون صلاته يشوفون قلب هذا المصلي يقولون فيه سوء الظن، هذا عنده سوء ظن بإخوانه فاضربوها برأسه، يجعون الصلاة يضربوها برأسه. وهكذا سبع سماوات إلى أن تصل نظيفة، ما بها كل رذائل أخلاقية باكو نظيفة تصل إلى الله، الله سبحانه وتعالى من عرش يقول اضربوها على رأس صاحبها. ليش؟ فيقول أنتم لا تعلمون الملائكة ما في قلب عبدي كان من صلاته لا يريدني أراد بها غيري، هذا مرائي، هذا ما عنده إخلاص فاضربوها. فأكو واحد يبقى سالم في صلاته مع هذا الحديث؟ أكو واحد يبقى سالم؟ لا يبقى إلا الأندر الأندر الأندر، وقليل من عبادي الشكور، لكن الله رحيم، رحيم بعباده، جعل تربة الإمام الحسين تخرق الحجب السبع وتصمد. اللهم صل على محمد، عظيمة هذه التربة الحسينية، أنا ذنوب معاصي حجب نورية حجب ظلمانية سبع حجب 7000 حجاب، ما تخلي صلاتي عبادات تصعد، ولكن تربة الإمام الحسين عنده هيش قدرة إلهية، الله جعله في هذه التربة الحسينية أنها تخرق الحجب السابع وتصل صلاتي إلى ربي فيقبلها ببركة الإمام الحسين. تقبل الصلاة ببركة تربة الإمام الحسين، خلي يسمعون الوهابية، تقبل صلاتي ببركة الإمام الحسين. الله أراد، لأن الحسين عزيز الله، لأن الحسين كل ما كان عنده أعطاه لله، فالله قال أنا كل ما عندي أعطيه. قصة معروفة ينقلها آية الله الشيخ عبد النبي رحمة الله عليه في كتاب عنده حول زيارة عاشوراء، كتاب علمي وقيم جدا، فيذكر هذه القصة أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أعطى الإمام الحسين هذه المنزلة العظيمة. فيذكر أنه أحد الملوك كان مع وزراء في نزهة، واتفاقا ضيعوا الطريق في الصحراء، ضيعوا الطريق، وبعدين الملك دخل إلى خيمة عجوزة، وبعد ذلك العجوزة ضيفته هذا الملك، وما تدري أنه الملك، ما تعلم أنه هذا ملك، ضيفته بأي شيء أذى شاة، ذبحت الشاة، شاة فقط عدا واحد، ذبحت الشاة لهذا الضيف، يعني كل ما عندها قدمته لمن؟ لهذا الضيف. زين، بعدين الوزراء جو، بعدما كملت الضيافة الوزراء جو، فالملك سألهم قال لهم هذه العجوزة ما عدا إلا شاة واحدة، علمت بذلك، سألتها واستخبرتها ما عدا إلا شاة واحدة وذبحت هذه الشاة لي، الآن أنا ملك وعندي هذه المملكة، كيف أصنع حتى أؤدي هذا المعروف؟ هذا معروف، أنا ماذا أصنع بهذه المرأة العجوزة حتى أؤدي المعروف؟ واحد من الوزراء قال له أنتيها 100 شاة، قال له هاي هذه كل ما أذن أنتي أنا أعطيها 100 شاة، 100 شاة قطرة من بحر من مملكتي. الثاني قال أعطيها بساتين، الثالث كل واحد شكل قال إلى أن وصل للملك. قال له وأنت ماذا تقول يا حضرة الملك؟ قال أنا لازم أرفع التاج وأضع على رأس هذه العجوز، أدفع كل ما أملك، لأن هي دفعت كل ما تملك وهي أفضل مني، والبادي أفضل، هي لم تعرفني وقدمت ما عندها. فلذا يقال الإمام الحسين رضا بقضائك، كل ما عنده قدمه، أولاده، نساء، سبايا، حتى الطفل الرضيع قدمه. الله سبحانه وتعالى يقول ايش أنطيك حتى أعوضك. لذا جعل الذرية في ولده كأنما يشوفه قليل، كأنما حسب تعبير العامي أنا أقول كأنما جل جلاله، لا اعتراض في حكمة الله، لكن كأنما عندما نرى هذه الكرامات المتتالية يجعل الشفاء في تربته كأنما بعد ما موفي، يجعل السبحة اللي تدورها ثوابها ولو لم تذكر الله، يجعل أنه التربة الحسينية تخرق الحجب السابع، يجعل ويجعل، وهذا ما سأذكره إن شاء الله في الليالي القادمة. هذا هو الحسين في ليلة عاشوراء. لما أخبر أصحابه أنه الرجال غدا سيقتلون، القاسم رضوان الله تعالى عليه سلام الله عليه ابن الإمام الحسن لم يبلغ الحلم 12 سنة، لما سمع عمه يقول أنه سيقتل الرجال غدا فكر في نفسه كأنما هكذا، أنه عمي قال الرجال وأنا دون البلوغ، أنا بعدني لم أصل إلى سن البلوغ وسن الرجولة، فلا يشملني هذا القول. سأل عمه قال يا عماه قلت غدا الرجال يقتلون فهل أنا معهم؟ يجي شوف هو من الشهداء. قال الإمام الحسين يا ابن أخي كيف الموت عندك؟ الموت شلون عندك؟ قال سيدي يا أبا عبد الله في سبيلك أحلى من العسل، في سبيل هذا منطق القاسم اللي علم صغارنا الآن دون البلوغ تعلموه من القاسم أنه في سبيلك أحلى من العسل. ثم أخبره الإمام الحسين قال على أنه حتى الطفل الرضيع يقتل. القاسم صاحب غيرة متحمل قال يا عمه يدخلون إلى الخيام ويقتلون الطفل الرضيع؟ قال لا يا عم، إنما أخذه معي فيقتل على يدي، يذبح من الوريد إلى الوريد على يدي. ثم يوم العاشر طلب البراز من عمه، العم لم يأذن له إلى أن قال قد ضاق صدري عمه، ضاق صدري. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا بعد مولانا صاحب الزمان، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاده الحسين وعلى أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم ارحمنا برحمتك، واغفر ذنوبنا، وبدل سيئاتنا حسنات. اللهم أرنا الطلع من الباقي، لا سيما السيد القائد. اللهم احفظ من نتشرف بخدمته، شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ الأنصاري الشيرازي. اللهم أطل في عمره بعافية وكرامة وعز وعافية. اللهم شافه واعفو عنه واعفو عنا. اللهم واغفر لنا ذنوبنا. اللهم أنت العفو فاعف عن جميعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآل الطاهرين. ارحم أمواتنا، أموات الحاضرين، أموات المؤمنين والمؤمنات، ووالدي على أرواحهم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.